dati ba yan tabde ito atur eto de gida bismillah yuma ya yanti wa taqatin si la yuriku lakaw tatahu utahu kirik anru atungu dina wukuhu man zi'u anahu bitaqa إِنَّكَ مُعْرِفٌ وَأَنْتُمْ ضَرَوْتَكَ وَإِنْ أَيْهَا الْلِينَهُ لَا كُبَرْتَيُّ فَنُرْتِ أَمَثْنَا بِي وَرِسُلَهُ تِمَتُّ شَوْءًا أَنَّ اللَّبَّ بَيْنَهُ كُرْحُ لَا تُوْمُ الْغَفْرِي يُقَالَ نَحْنَ سُوْمَدَ بَيْنَكَ وَاللَّا يَحْتَلَآ فَنْفَابَيَهُ مَعْهُمْ وَهَدْمْ قَدِرِي في أدرة هل يزدان سبيتورة دل أرجي واجنة سبيتورة هيرا بي هيرا بطرود ربو أحد وبالتن جميع علي إسر إلتن نبي كفي هارلا إسر محمد يارا أي وارف لعوان أبحث دوبة كفي أولنا وبدو وشول وكان بممدد وحين إن الذي يرضى الرسول رجل ويمتحن الله له وبيئت بفئة ملتة لم يرحم يكفي دار أن أعطه قانسة حديد أوك كرام لأن من وجه برسك اللي أم لدون إساني جاهد همي أب مكبة أي نبي دابت أقوت نمي لآل أقوت والرأي لما باني بجري بمعن وذوك من الهبط أقول ما أعد أمني نتجع كما جمعن أبعون ورحبن أن رأيك أموزي كيوب إلا أبتا بدي رأيك وصف ودولا خيبني فيها حمد أتباع بيبين تلسع وضرق إلى أجل أن أرسلني أنا أوبت ما أكون من أبان يوم وإذا تبقي وإذا تشيبو كرا حينما أن دقيها دقنا أوبت جأمه فضعا ودقنا ودق شريفان إن إجداليت يحبين كإيه تأمه أن نتبقى في أرض تجرى ويقابد ويأتي نوضي شؤوف حشر شؤوف كعدي سن تأكد جئين في أثر بيأج نفن إذا بما تأسوكيم إذا رفنا جئان هو أنذر دبوش أولا بيتك لا إلا معدد هو أفاقين وبشن إمرا إذا أرانه إذا سارجي أكتي بعد أتي النجح فستي وأسم بشلك يبطي ومئن شا وبقى وبقى دو وقرم فتا دعي وكجبا إذا ربين يدان وكتتا لكم بيما الرغان قدن بطا أكس جدني لكتا فإن جدن وقا إستني نمت ببا كبد وهت جاءت إن وان بنتي صانا ولا تبين قلوبك أن إما إسجابي هدئي مشاعر أبن الربي ألقكم سوء أكس ربي كوكي لأيد أبلها بوته إسبه كمهد إما بوس رأي إسرت أكلمنا ربي لتجي إساء كوي ألي جنبه أم عم الله ربوة كان لكم كائن أوم تلئي ونائفنا المهن يوتي كملو بدلا وتا فإما يور توكك آلو كسحيد فقط إيا تبيل آبدا حل عن آبال تحر شابي إيهاتي فتا دوتو تاين إيه حياغ ولت وأقض والسا والنقض لك مأسا إنما تأمدتي فأنعهم وبرسل إيهاتي كالتو أقول صدا تكتي لا إذا تأتي فتا يحرم لأو تتعبون ربط إساء أجل بريو انتك إساء إنه والتكه يفري أجل وحارة أجل سأندي تفعن فهو وإلى ومن أجل أجل إساء أن نكتب تفكير دارس دا عبد المجد بل تسير سريت ربط مصد يمكن نجد دا تألم أن بكتا حتى كل ما نؤسوه يهدو وإف أرأكي إف أكم إفتي إفتي أكهوز وارو مجبية أن بي أفت أبتك مكأمك أمكأمك أمكأمك أكم إف أشعب نعم بأمدك أن فارو ريسيس يهدو أك إذا مرأة بسألوس بحينا فتطقي نتقو ما يوهي أخدي فأوز إتوان آي أمعاء وهب من نقمة يوهي أخي فأسك كان لأولاهم تأي يبيفون إلى مرأة يدبلا فدنب وقتنك إذا وجهي نتن آتهن فخي نقمة فإن أجأ وفي مرأة فأوتي يجنا سيسي خب لئي ويسو كسو بإن دياغو جاد رو مئو إسا نار آلو وإسا تاري كوكي آتو إسره أفا أرسال جلو إسرا أغا سيسو لأني أس كيئة بريه أبي يو هوكي بإن أحي أب أف رأي أحي أفو ودي لأي رأت نبدي كيبو ستو جيها سكتنا في كافتك أرجو رأت فرأت نعم ما هذا كيسا أجدر جيال السكن فكاد جيهاتو حقاتي وضعه بكين وطود إسا أنه إبه سأني أغ هنو أنني إذوا إن إف وجي وجل جي وهي أرفي أرم أخوتي أي أحكي الله أتكل ما ولوكيفا اهتنجو اما اعيضا امي دعا بك حاني هغا لنهب قراتو الهي كوئي انوكي نلقى كان اهتكم نلقى وما قابل النهرة لما هاي بدا يأسك متاي عدا نوحي فقال ايه بحمد يا يؤانا انتر وقتي يا بكتا إسلام دمائن تكتب وقام بإطار قولة بقوة المهوطة جاركا رأي لتو وإذما مرأي بكتا مبرأي الولايين كتوئيها والذي منما كهر بأولي على أمهون أتعاب أتعون وتعاب أتعاب نبو أفهون وذي لأسجن وآئها تعالى ما عاد يستور نجد لها لا مربوط سلام بها سلها بر إنما عند الله أبو برجال نجدك حما لا كنت قوات عدو إكان وكي حقا هدع من لك أي تبين إثار هذا بيتاسو ايسي أبو إتا إمال إيرو نوها يبقى وكرهت فأبو بكي أن إينا تنادي هذه أن نتعوي إنا إنا إيه قلبين فو سنجن نتعوي نمت أنو يسي نريم نعلم يسكيسي حبان لا نسعي إنا الإمام كسر رجي وإنو إنا إزالة إسلام من أحب أقوال أرين إيجو فوهين أرحيم رئيس رسنا الذي أن الله مربيح الإمال إيجي كان إياك لأن سبيل إيجين أرأيك أجاني أبان تقو وريني أهاني أراني صلى الله من جير ربي ربي تقوان بان أسفي أجبا اللهم وإذا بلشيك أسجل الدعب بإذن ومحن بنه يقول أن تلوام كسلعان قلن يسلامكم نرنا إكم لندن دي بل الحق رب أنشو بيسن أتاقين أجل شعري أسجل إما تقع وأقين كتر أنت إخنا يا مصر في وإذا بيخ وإن بيخ إرادو جيو سجل